يعني ما أبقى إلا هي. بس الله يتوب علينا. أيها المؤمن يا رمز الوفاء، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا ليتربي. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على